نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم أنجدا؟ مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب تدوين السنة للدكتور محمد الزهراني رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب كتاب جيد في بابه، يتكلم عن تدوين السنة وأهم كتب السنة ومراحل التدوين وما شابه ذلك. وصلنا إلى كتب المسانيد، كتب المسانيد، بعد أن تكلم عن الموطئات نتكلم عن كتب المسانيد. عرف المسند أي ما ارتفع من الأرض، وأما الكتب المسندة وهي التي تهتم برواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وترتب على المسانيد ولا ترتب على أبواب الفقه، ترتب على مسانيد الصحابة ولا ترتب على أبواب الفقه، تكون خلطة يعني بالنسبة للفقه. حديثهم في الصلاة بعده، وحديثهم في الحج بعده، وحديثهم في القصاص بعده، وحديثهم في السيرة بعده، وحديثهم في التفسير. لا يهتمون بقضية ترتيب الأحاديث فقهيا، وإنما يهتمون بترتيب الأحاديث على مسانيد الصحابة، على مسانيد الصحابة. أحيانا بعضهم على مسانيد الصحابة، بعضهم على مسانيد يقدمون القبائل قبيلة فقبيلة، وهكذا كل له طريقته. وهذه المسانيد كثيرة، كتب المسانيد كثيرة جدا. عندنا السنن والمسانيد، السنن والمسانيد. السنن هي التي ترتب، وفي طبعا غير السنن غير المسانيد هي المعاجم، لكن لا نتكلم عن أشهرها السنن والمسانيد. السنن هي التي ترتب على أبواب الفقه، كسنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن أبي داود، سنن الترمذي، وصحيح البخاري وصحيح مسلم، هذه ترتب على أبواب الفقه، ومستدرك الحاكم، وكذلك صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، كل هذه ترتيبها على أبواب الفقه. يبدأون بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصيام وهكذا. وبعضهم يقدم كتاب الإيمان، وبعضهم يقدم كتاب العلم، لكن في ترتيب النهائي يكون ترتيب هكذا على أبواب الفقه. وإذا زاد على الفقه أمورا أخرى كالصحيحين مثلا أو جامع الترمذي، كيزيد مثلا كتاب الورع، كتاب الزهد، كتاب التفسير، كتاب الفضائل، هذه لا توجد في كتب السنن فيزيدونها. لكن قضنا ترتب على الأبواب، كل باب الأحاديث التي بغض النظر عن الصحابي، حديث عن عمر، آخر عن أبي بكر، ثالث عن ابن عمر، رابع عن علي، خامس عن أنس، وهكذا بغض النظر عن الراوي. أما المسانيد فتختلف. المسانيد طريقتها ترتب الأحاديث على مسانيد مسند أبي بكر، كل الأحاديث التي رواها أبو بكر بغض النظر تتكلم عن أي موضوع، وكذلك كل الأحاديث تكلم رواها عمر، الأحاديث التي رواها أبو هريرة، التي رواها أنس بن مالك، رواها أبو سعيد الخدري، وهكذا. فهذه تسمى بالمسانيد. وكتب المسانيد كثيرة، كما أن كتب السنن كثيرة، كذلك كتب المسانيد كثيرة. منها وأولها وأقدمها مسند الطيالسي، أبي الوليد الطيالسي، مع أن هناك كلام في أن الطيالسي هو الذي وضعه أو تلميذه، يعني الرواة عنه، بغض النظر، لكن المهم أنه من روايته، من رواية أبي داود الطيالسي رحمه الله تبارك وتعالى. فأبو داود الطيالسي أخرج المسند مسند الطيالسي، وهو أشهرها وأقدمها وأعلاها سندا. أحيانا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، كموطأ مالك. ثم بعد ذلك كثرت المسانيد، فمنها مسند الشاشي ومسند إسحاق ابن راهويه ومسند عبد ابن حميد ومسند أبي عوانة ومسند أحمد بن حنبل ومسند بقي بن مخلد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومسند الدارمي. المسانيد كثيرة جدا التي جمعها أهل العلم. أكثر هذه المسانيد يعني من حيث العدد عدد المرويات على ما ذكروا هو مسند بقي بن مخلد. مسند بقي بن مخلد قالوا هو أكبرها، وبعضهم قال لا مسند ابن أبي شيبة غير المطبوع المصنف، مسند ابن أبي شيبة قالوا هو أكبرها، وكان ابن أبي شيبة جعله يعني يذكر كل حديث وعلله وما قيل فيه والرد عليه وطرقه وما شابه ذلك من الأمور، رقم كبير جدا لكن غير موجود. ومسند بقي بن مخلد قالوا كذلك هو من أكبر الأسانيد، مسند بقي بن مخلد قالوا بقي في جمعه أكثر من 40 سنة وهو يجول في البلاد يجمع الأحاديث حتى جمع هذا المسند في رحلاته رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن أيضا هذا المسند مفقود، وقد أثنى عليه كثيرا الإمام الطبري وكذلك ابن حزم رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا، وهو الذي أخذ منه ابن حزم في كتابه جامع السيرة، في كتاب جامع السيرة في خاتمته الإمام ابن حزم وضع عدد ما لكل صحابي من حديث، يعني كم حديث أبي هريرة. لا لما نسمع حديث أبي هريرة بهذا العدد، حديث أنس حديث عائشة المكثرون من الصحابة المقلون إلى أن وصل من له حديث واحد، وكلها يقول أخذتها من مسند بقي بن مخلد، أخذ مسند بقي بن مخلد أن هذا هو عدد أحاديث الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أكبر المسانيد الموجودة حاليا المطبوعة المتداولة بين الناس، أكبر مسند موجود هو مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل هو أكبر مسند مطبوع. لو رجعنا لأحاديث أبي هريرة كمثال لكونه أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو وجدنا أحاديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد يعني تصل تقريبا إلى 2600 حديث، بينما ابن حزم ذكر أن أحاديث أبي هريرة من مسند بقي بن مخلد 5374 حديث، 74,305 حديث، يعني أكثر من الذي عند أحمد بأكثر من الضعف. لكن المشكلة أن مسند بقي مفقود، مسند بقي بن مخلد مفقود غير موجود، بعضهم قال لعله يعني ما أحرق على يد التتار وبعضهم قال غير ذلك، العلم عند الله تبارك وتعالى. لكن اطلع عليه بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله تعالى ونقل منه، وأما أهل العلم الآن لم يطلعوا عليه ولم يطبع هذا المسند، والعلم عند الله تبارك وتعالى. المسانيد المطبوعة أشهرها المطبوع الآن هو مسند الإمام أحمد، هو أكبرها وأعظمها وأحسنها مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. ولذلك المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى أو رحمه الله تبارك وتعالى وحفظه في الآخرة رحمه الله تبارك وتعالى يعني جعل بابا خاصا للتعريف بمسند الإمام أحمد، بابا خاصا للتعريف بمسند الإمام أحمد كونه يعني أشهر كتاب مسند في الإسلام موجود مطبوع، أشهر كتاب وأجمع كتاب وأصح كتاب مسند موجود على وجه الأرض هو مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ولد سنة 64 و164 وتوفي سنة 41 و200، كم عاش؟ 36 و41 77، ها صحيح 77 سنة عاش الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد كان من أحفظ من عرف على وجه الأرض من حفاظ الحديث رحمه الله تبارك وتعالى، حتى يعني قال سعيد بن عمرو: يا أبا زرعة، أنت أحفظ أم أحمد؟ من يحفظ أكثر، أنت أو أحمد؟ أو أبو زرعة الرازي قال: من يحفظ أكثر، أنت أم أحمد؟ قال: أحمد يحفظ أكثر مني. قلت له: كيف علمت يعني أنه يحفظ كثيرا؟ قال: وجدت كتبه ليس في أوائل الأجزاء أسماء الذين حدثوه، فكان يحفظ كل جزء ممن سمعه وأنا لا أقدر على هذا. يعني قوة حافظة الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. فالإمام أحمد قد اشتهر بالحفظ، حتى قال يعني وكيع بن الجراح: ذاكرت أحمد في الحديث يغرب علي وأغرب عليه بعد صلاة العشاء ما انتهينا إلا مع أذان الفجر، أو ما انتبهنا إلا مع أذان الفجر. عاد الله أعلم صيف اشته، الله أعلم، لكن لك أن تعد هذه الساعات التي وقف فيها يتذكران حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا أبو زرعة الرازي لعبد الله بن الإمام أحمد: إن أباك يحفظ ألف ألف حديث، يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون. فقلت له: كيف علمت؟ قال: ذاكرته فيها، ذاكرته فيها. وقد نبه أهل العلم إلى أن المقصود من هذا ألف ألف حديث، قد يقول قال: لا يوجد ألف ألف حديث، وين ألف ألف حديث؟ مسند لواحد اللي هو أكبر مسند على وجه الأرض 40,000 حديث، لنقل مسند بقي بن مخلد لو كان موجودا 70,000 80,000 100,000، لكن متى تصل إلى ألف ألف حديث؟ فقال بعض أهل العلم: لعل مقصوده أنه بألف ألف حديث الحديث بطرقه، أحيانا الحديث الواحد كله إيش أكثر من طريق، كما هو المشهور في عن الإمام الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى أنه جاءه رجل بهدية، أهدى له هدية، فحدثه بحديث تهاد تحاب من 17 طريقا، فهو الحديث واحد لكن يمكن نسميه كم؟ 17 حديثا، وهو متن واحد. وبعضهم قال يدخل فيه أيضا الموقوفات والمقطوعات، وإذا حسبت الموقوفات أي أقوال الصحابة رضي الله عنهم، والمقطوعات وهي أقوال التابعين وأتباع التابعين، بلغ العدد ذلك كله، خاصة مع التفسير، لأنه يقول: سئل أحمد عن 1,000 مسألة فما كان يجيب بها إلا أخبرنا وحدثنا. أحمد سئل عن 1,000 مسألة كل جوابه فيها حدثنا أخبرنا. فيحفظ مسانيد الصحابة، أقوالهم، أقوال التابعين، أقوال أتباع التابعين، يحفظها وبالأسانيد، يحفظها بالأسانيد. فهذا الذي يعنيه أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى لما قال عن أحمد إنه يحفظ ألف ألف حديث. الإمام أحمد تميز زيادة على معرفة الحديث معرفة الفقه، فقه الحديث. يعني الإمام أحمد محدث وفقيه في الوقت ذاته. يقول ابن راهويه: كنت أجالس أحمد وابن معين. ابن راهويه شيخ البخاري الذي أرشده إلى تأليف صحيحه، صحيح البخاري. ابن راهويه إسحاق بن راهويه هو الذي عرض على البخاري أن يؤلف هذا الكتاب، وهو يعني في منزلة أحمد، إسحاق بن راهويه منزلة أحمد. حتى إن أبا حاتم الرازي لما قيل له: ما تقول في إسحاق ابن راهويه؟ قال: هو يسأل عنا، قال: هو يسأل عنا، ليس نحن الذي نسأل عنه. وكان يوازى بأحمد بن حنبل، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المشهور بإسحاق بن راهويه رحمه الله تبارك، من كبار علماء الإسلام. يقول إسحاق بن راهويه: كنت أجالس أحمد وابن معين ونتذاكر يعني الحديث، أنا أقول كلمة وابن معين يقول كلمة وأحمد يقول كلمة في الحديث. يقول: فأقول ما فقهه ما تفسيره، فنسكت جميعا ويتكلم أحمد. فأحمد جمع بين الفقه والحديث رحمه الله تبارك وتعالى، فهو محدث فقيه رحمه الله جل في علاه. أما المسند، مسند الإمام أحمد، قلنا سمي مسندا لأنه رتبه على مسانيد الصحابة. وطريقة أحمد في مسنده رحمه الله تعالى أنه بدأ بمسانيد العشر المبشرين بالجنة، ليس على ترتيب الهجاء، لم يرتبه على أحرف الهجاء، وإنما بدأ ترتيبه ذكر مسانيد العشر المبشرين. أول مسند في مسند أحد مسند أبي بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة. فبدأ بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من العشرة المبشرين بالجنة دخل في مسند أهل البيت، فذكر مسند آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن، الحسين، فاطمة وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك دخل في مسند المكثرين من الصحابة، والمكثرون تذكرونهم أو نسيتهم؟ المكثرون من؟ أبو هريرة، ابن عمر، ابن مسعود، عائشة، أنس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، جابر بن عبد الله، نعم أبو سعيد الخدري، هؤلاء المكثرون. طبعا أكثرهم سبعة، أكثرهم سبعة الذين تجاوزوا الألف إن كنتم تذكرونهم، لما قلنا أربعة من المهاجرين وثلاثة من الأنصار. من المهاجر أبو هريرة وعائشة وابن عمر وابن عباس، ومن الأنصار أنس وجابر وأبو سعيد الخدري، ثم يأتي بعدهم من المكثرين عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو ابن العاص. هؤلاء المكثرون من الصحابة الذين يعني رووا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بدأ بمسند المكثرين من الصحابة، واستثنى أم المؤمنين عائشة، جعلها مع النساء وقدمها على النساء لأنها أكثرهن، بل أحاديثها تعد الأحاديث كل النساء رضي الله عنها، فلم يذكرها مع المكثرين وإنما ذكرها مع النساء رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالمهم أن أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك هكذا رتب مسنده، العشرة ثم آل البيت ثم المكثرين من الصحابة، ثم بعد ذلك بدأ مسند المكيين، مسند المدنيين، الشاميين، البصريين، الكوفيين، وهكذا نزل بترتيب مسنده رحمه الله تبارك وتعالى. مكانة هذا المسند، يقول السبكي رحمه الله تعالى: أصبح المسند أصلا من أصول الأمة، أصبح المسند أصلا من أصول الأمة. ويقول ابن الجزري: لم يروى على وجه الأرض كتاب في الحديث أعلى منه، لم يروى على وجه الأرض كتاب في الحديث أعلى منه، أي منزلة. وعدد أحاديثه، اختلف أهل العلم في عدد أحاديث المسند. المشهور والذي يتناقله الناس ويتناقله العلماء أن عدد الأحاديث المسند 40,000 حديث، 40,000 حديث، وبعضهم يقول 40,000 وثلاثين أو 40، يعني 40 و40، 40,040 حديث. وبعضهم يقول لا، عدد أحاديث المسند 30,000 حديث. فحاول أهل العلم الجمع بين هذا القولين، الذي يقول 40,000 والذي يقول 30,000، فقالوا 30,000 بدون المكرر، 40,000 مع المكرر، لأن الاختلاف ليس في حديث أو حديثين، ليس في حديث أو حديثين، وإنما في بالألف، وصلنا إلى الألف، فقال هذا لعله بدون المكرر. وأنا رجعت إلى حديث أبي هريرة في مسند أحمد، فوجدت أن حديث أبي هريرة تبلغ تقريبا 2600 حديث، المكرر منها 600 بس أحاديث أبي هريرة، فلعل الذي قال أنها 30,000 أي بدون المكرر، والذي قال 40,000 مع المكرر. لكن المشهور بين أهل العلم أن عدد أحاديث المسند هي 40,000 حديث. شرط أحمد في المسند، شرط أحمد في المسند، قال أحمد رحمه الله تعالى، يقول: قصدت في المسند الحديث المشهور، وتركت الناس تحت ستر الله، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أروي في هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء. يعني يقول ما قصدت الصحيح فقط، ولو قصدت الصحيح ما عجزت. وهذه قضية مهمة جدا يجب أن ينتبه إليها كثير من الناس، ويقضي أن البعض يرى أن يعني ليش البخاري ومسلم كله صحيح، الترمذي ليس كله صحيح، أحمد ليس كله صحيح، مالك ليس كله صحيح. هو ما قصد ذلك، يعني البخاري ليس بأعلم بالحديث من أحمد، ولا مسلم أعلم من أحمد، والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وأبو يعلى وغيرهم من أهل العلم أيضا، هؤلاء لهم باعهم في العلم ولهم منزلتهم في العلم، بل إن بعض أهل العلم كالدارقطني قدم النسائي على مسلم في الحديث، في علم الحديث. فالقصد أن هؤلاء جميعا ليسوا عاجزين أن يصنعوا كما صنع البخاري أو كما صنع مسلم، لكن ما قصدوا ذلك، ما أرادوا ذلك، وإنما قصدوا أن يجمعوا أحاديث النبي في الباب. أحمد بن حنبل كذلك قصد أن يجمع المشهورة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما قصد الصحيح فقط، وقد نص على ذلك، قال لو أردت الصحيح لحدثت بالشيء بعد الشيء، يعني كنت حذفت كثيرا من هذه الأحاديث. يعني نتكلم عن 40,000 حديث، يعني لو أراد الصحيح فقط كان نزل كثيرا على 40، قد يصل إلى 10,000 حديث أو أقل أو أكثر، الله أعلم. لكن القصد أنه قال كنت تركت شيئا كثيرا من هذا الحديث، لكن مع هذا يعني الانتقاء من الإمام أحمد لمسنده، مع هذا هناك من أهل العلم يعني قدم مسنده على كثير من كتب السنن. منزلة المسند أو درجة حديث المسند، يقول شيخ الإسلام بن تيمية: تنازع الناس هل في مسند الإمام أحمد حديث موضوع؟ يقول: فقال طائفة من الحفاظ كأبي العلاء الهمداني أو الهمداني وغيره ليس فيه موضوع، وقال بعض أهل العلم كالفرج بن الجوزي فيه موضوع. الآن اختلفوا، هل مسند أحمد فيه أحاديث موضوعة أو ليس فيه أحاديث موضوعة؟ يعني هذه 40,000 حديث هل فيها أحاديث موضوعة أو لا؟ ابن الجوزي قال نعم فيها أحاديث موضوعة، وذكر مجموعة. وأبو العلاء قال لا ما فيه أحاديث موضوعة. وجاء الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك في حديث كتابه القول المسدد في الدب عن مسند الإمام أحمد، وذكر الأحاديث التي انتقدها ابن الجوزي على أحمد وقال إنها موضوعة، وأجاب عنها، أجاب عنها الإمام الحافظ بن حجر إجابات طيبة، ثم قال بعد ذلك يعني أو شبيه أنها ليست موضوعة كما يدعي ابن الجوزي رحمه الله، ثم قال: وأحمد كان يضرب على بعض الحديث، يعني إيش؟ يعني يعتبرون الكتاب هذا مسودة، مسودة، وهو قرأه عليه أولاده الثلاثة صالح وحنبل وعبد الله أبناء الإمام أحمد، والذي رواه عبد الله، هذا المسند الموجود حاليا رواه عبد الله الإمام أحمد، وقرأه على أولاده، قرأه على عبد الله وصالح وحنبل أبنائه، قرأ عليهم هذا الكتاب رحمه الله تعالى. ثم كان ولده عبد الله يقرأ عليه المسند ويقول اضرب على هذا الحديث، يعني ألغه، اضرب على هذا الحديث، اضرب على هذا الحديث، ولكنه مات قبل أن يكمل. فقال حافظ حجر: لعل هذه الأحاديث التي عناها ابن الجوزي أو تكلم فيها ابن الجوزي مما فاتت الإمام أحمد ولم يضرب عليها، فاتت ولم يضرب عليها، أي كان يريد أن يلغيها ولم يلغيها من المسند. وبعضهم قال لا يوجد أصلا ولا حديث موضوع. أشهر هذه الأحاديث التي قالوا إنها موضوعة في مسند الإمام أحمد قول عائشة رضي الله عنها، تقول عن عبد الرحمن بن عوف، لما كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني بارا بأمهات المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كان بارا بأمهات المؤمنين، كل فترة يرسل إليهن يعني ما يحتاجن إليه وكذا، فالشاهد أرسل إليهن يوما فقالت عائشة رضي الله عنها: سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة، سقى الله عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. ثم قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة يزحف زحفا، يدخل الجنة يزحف زحفا، يعني على الصراط يزحف زحفا. قال أهل العلم هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع، وعبد الرحمن بن عوف من عشر المبشرين في الجنة. والله العظيم كان عبد الرحمن يزحف زحف إنه ما راح ندش الجنة. إذا عبد الرحمن عوف يمر على الصلاة زحفا فحنا بالصلاة الآن نتساقط من أول الصراط. إذا كان عبد الرحمن عوف حاله كذلك رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين في الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فقال بعض أهلهم هذا حديث موضوع، وقال بعضهم ليس بموضوع ولكنه ضعيف أو ضعيف جدا، لكن القصد هذا أحد الأحاديث التي سلم فيها الحافظ بن حجر أنها فعلا ذكرها أحمد في المسند، وهو قريب من الوضع، قريب من أن يكون موضوعا. قال الحافظ بن حجر: مسند أحمد ادعى قوم فيه الصحة وكذا في شيوخه، يعني الثقة، والحق، هذا كلام بن حجر، والحق أن أحاديثه غالبها جياد، والضعاف منها اللي فيه ضعف من الحديث هذه، والضعاف منها إنما يريدها للمتابعات، يعني ليست أصولا عند أحمد وإنما يذكرها للمتابعات. قال: وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد، يعني التي ليست لها متابعات. أخرجها ثم صار يضرب عليها أي يلغيها شيئا فشيئا، وبقي منها بعد أو بعده بقية، يعني لم يضرب عليها كلها، توفي قبل أن يتم هذا. قالوا لما أحد قبيل وفاته هو ما زال يصحح في المسند ويحذف أحاديث وينتقي منه رحمه الله تبارك وتعالى. وهنا قال الحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة: ليس في مسند أحمد حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة. لا أصل له يعني لا أصل، أشد من الموضوع. عندما يقول هذا الحديث لا أصل له هذا أشد من الموضوع، يعني الموضوع على الأقل فيه لا إسناد، الذي يقول عنه أهلهم لا أصل له يعني إيش؟ ليس له إسناد. لكن لعل الحافظ بن حجر هنا عندما يقول لا أصل له أي لا أصل له صحيح يرجع إليه في معناه. قال: ليس في مسند أحمد حديث لا أصل إلا ثلاث أحاديث أو أربعة، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا. قال: والاعتذار أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا، يعني قد يكون أحمد ضرب عليه لكن نسيه أولاده فتركوه ولم يحذفوه. وقال الشيخ سام تيمية: لا خلاف بين القولين عند التحقيق، قلنا في حديث موضوع قلنا ما فيها حديث موضوع، قال لا خلاف بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ الموضوع قد يراد به المختلق المصنوع الذي يتعمد صاحبه الكذب، وهذا مما لا يعلم في مسند أحمد منه شيئا أبدا، ما في هذا، لا يوجد. ويراد بالموضوع ما يعلم انتفاء خبره، يعني غير صحيح غير ثابت أبدا، وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب بل أخطأ فيه، وهذا الضرب في المسند منه، بل وفي سنن أبي داود والنسائي، يعني موجود من هذا بعض الحديث. أقسام أحاديث المسند: بعض أهل العلم قسم أحاديث المسند إلى أقسام، منها ما رواه أحمد، ومنها ما زاده ابنه عبد الله، ومنه ما زاده القطيعي وهو راوي المسند عن عبد الله. إذن عندنا المسند يقوم على ثلاثة أشخاص، المسند يقوم على ثلاثة أشخاص: أحمد بن حنبل وهو صاحب المسند، عبد الله بن أحمد وهو الراوي لهذا المسند عن أبيه، أبو بكر القطيعي وهو راوي المسند عن عبد الله. الآن ما تستطيع أن تصل لمسند أحمد إلا عن طريق القطيعي عن عبد الله عن أبي، أبدا لا يوجد طريق آخر، المسند لا يوجد له إلا هذا الطريق، القطيعي عن عبد الله عن أحمد بن حنبل. فبعض أهل العلم قال المسند فيه أو نقسمه إلى أقسام: القسم الأول ما رواه عبد الله عن أبيه اللي هو المسند، وهذا ما نجي لنا أرقام محددة يعني، بس هذا هو أكثر المسند، أكثر المسند هو الأصل، هذا هو الأصل ما رواه عبد الله عن أبيه، وهذا تجده في المسند: قال عبد الله حدثنا أبي، هذا هو الأصل في المسند دائما، قال عبد الله حدثنا أبي، أو تجد حدثنا أبي، أو حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي، هذا هو المسند، هذا أكثر المسند. ثم قسم الآخر ما يحدث به عبد الله أيضا عن أبيه لكن لم يسمعه منه في المسند، زاده من كتب أخرى لأحمد. أحمد عنده كتب أخرى غير المسند، عنده كتاب الرد على الجهمية، كتاب الأطعمة، كتاب الأشربة، كتاب في الأيمان. طيب عنده كتب أخرى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فعبد الله أخذ من كتبه الأخرى التي سمعها من أبيه وأضافها إلى المسند، لكنها سمعها من أبيه لكن لم يجعلها أحمد في المسند، وإنما أضافه عبد الله إلى المسند لكنها من روايته عن أبيه. واضح الفرق ولا غير واضح؟ واضح ولا أعيد؟ واضح. طيب إذا القسم الأول ما رواه عن أبيه في المسند، قسم الثاني ما رواه عن أبيه خارج المسند ثم ضمه إلى المسند، القسم الرابع ما رواه عبد الله عن شيوخ أبيه، عن شيوخ أبيه يعني كأن أحمد موجود ولكنه لم يحدث عن أبيه، يأتي عن شيوخ أبيه مباشرة، أو القسم الرابع يحدث به عبد الله عن شيوخه هو ولا يوجد ذكر للإمام أحمد أصلا. إذا القسم الأول والثاني اسم أحمد موجود، القسم الثالث والرابع اسم أحمد غير موجود، ما تجد فيه أبي، ما تجد فيه قال أبي أو حدثنا، ما أحمد بن حنبل غير موجود أصلا في الإسناد، وإنما عبد الله يرويه عن شيوخه أو عن شيوخ أبيه، لكن أحمد ليس له وجود رحمه الله تعالى. القسم الخامس قالوا ما زاده القطيعي، أبو بكر القطيعي تلميذ عبد الله الذي أخذ المسند عن عبد الله لأحمد، أيضا قالوا هو زاد أحاديث، ولكن هذه اختلف فيها أهل العلم كثيرا، فبعضهم قال لا يوجد أصلا ما في زيادة للقطيعي، وبعضهم قال هي أربعة أحاديث زادها القطيعي، وبعضهم يقول لا ليست أربعة إنما هو حديث واحد. وإذا قلنا أربعة أو حديث من 40,000 ولا شيء، إذا ننسى زيادة القطيعي، ننسى زيادات القطيعي. يبقى إذا ما رواه عبد الله عن أبيه كمسند، ما رواه عبد الله عن أبيه من خارج المسند، ما زاده عبد الله عن شيوخ أبيه، ما زاده عبد الله عن شيوخه هو. فهذا تقريبا يعني تقسم المسند عليه، ولعل أكثر الحديث التي فيها ضعف هي من رواية عبد الله عن شيوخه أو عن شيوخ أبيه. فهذا بالنسبة لتقسيم أحاديث مسند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. عناية العلماء في المسند عندنا فيه العلماء كثيرة، هناك من رتبه، هناك من هذبه، هناك من شرحه، هناك من أخرج ثلاثياته. من أشهر ما سعي فيه في خدمة مسند الإمام أحمد كتاب الفتح الرباني، كتاب الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني لابن البنة، والد حسن البنة، والد حسن البنة أحمد بن عبد الرحمن البنة اعتنى بمسند الإمام أحمد فرتبه على أبواب الفقه، يعني عمله سنن، يعني جعله ككتب السنن، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، يعني أخذ الأحاديث ورتبها على طريقة السنن، اللي هو ابن البنة مشهور ابن الساعاتي، أحمد بن عبد الرحمن البنة المشهور بابن الساعاتي في كتاب الفتح الرباني، وهو كتاب طيب في 24 مجلد، في 24 مجلد رتب مسند الإمام أحمد على أبواب الفقه، بدل ما يكون على المسانيد رتبه على أبواب الفقه. وهناك السفاريني عنده كتاب شرح ثلاثيات أحمد، لأن أحمد بن حنبل أكثر واحد عنده ثلاثيات، البخاري عنده ثلاثيات، ابن ماجه عنده ثلاثيات، بس بالنسبة للكتب الستة البخاري وابن ماجه، مسلم ما عنده ثلاثيات، ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي، فقط البخاري وابن ماجه عندهم ثلاثيات، وابن ماجه جل الثلاثيات اللي فيه موضوعة يعني غير صحيحة لأنه نقلها عن رجل كذاب، لكن البخاري الثلاثيات اللي عنده صحيحة. أحمد عنده ثلاثيات كثيرة، ثلاثيات في مسند الأحمد كثيرة جدا مقارنة بالبخاري أو ابن ماجه، ومجلد أو في مجلدين ضخمين شرح هذه الثلاثيات اللي هو السفاريني رحمه الله تبارك، السفاريني عفوا رحمه الله تبارك وتعالى. وهناك كتاب اللي هو القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد للإمام الحافظ بن حجر رحمه الله جل وعلا. هذا تقريبا ما يخص مسند الإمام أحمد. طبعا الآن اللي هو من أجمل الشروح أو التعليقات على مسند الإمام أحمد اللي هو شرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى، لكن لم يكمله، لم يكمله. وهذه يقول عادة غريبة في الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، نادر أن يكمل كتابا، لأن يدخل في أكثر من مشروع في وقت واحد، فبدأ بالترمذي وتوفي قبل أن يكمله، ومسند أحمد لم يكمل، تفسير ابن كثير لم يكمله، كثير من الكتب يبدأ بها وثم لا يكملها رحمه الله تبارك وتعالى. حتى إن البعض يقول يعني سنحاول أن نصنع كصنيعه، يعجزون لأنه يبذل جهدا رحمه الله تعالى. وقضية إكمال ما بدأه تكون من الصعوبة بمكان. والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله تعالى بالنسبة لل بعد أحمد كل كلام عن باقي الكتب الستة، فإن شاء الله تعالى أرجو أن يكون هناك يعني قراءة من الكتاب تحضير فقط اللي هو الصحيحين البخاري ومسلم، سنناقشها الأسبوع القادم بحول الباري. جزاكم الله خيرا. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا، لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعد.